السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي ابن الحسين يا زين العابدين. ما حال الإمام السجاد عندما دنت ساعة الاحتضار؟ نعم الإمام الذي شاهد مصايب كربلاء ورأى أبيه على بوغاء كربلاء ورأى أهله مجزرين صح ونادي وإماما وعليا أصبح علي السجاد والونة خفية والسم قطع جبنا ودنت من المني مرد السم قلبه مرد السم قلبه وعدوانا للمراد ونال الوليد اللي تمنى مرد السم قلبه وعدوانا للمراد ونال الوليد اللي تمنى بزين العب خلى على فراش المرض كعبة الوفاء واللي شمال كل المدينة ظلال في صايم نهار ودوب ملازم المحراب وبالليل بيوت الجياع يشيل الجراب هو الذي يعطي هو اللي يوقف بالأبواب أبواب الأرامل واليتامى كل مسيح من بعيد تتلقاه لو جاء الأيام تاخذ كفايتها وهو يخفي كلامه والكلمة يدري الذي خدمة إمامة ياخذ الراحة ويتني بعيشة غنية ياخذ الراحة ويتني بعيشة عجل مساكين اللي يجينا بالطعام شمور وسنين تشنى قطع بينا ولا ندري مشى وين وين سافر وسد البيت لو ضاق المني مطروح ظل على فرش المرض مطروح ظل على الفرش يجذب الونات من حال الأطفال والحرم تجذب الحسرات وبدر الإمام الباقر عيونه سعد الله قلبك يا إمامي وبدر الإمام الباقر عيونه سخينات لغياب شمس الدين عبراته الشريف توجه القبلة واسمه الشمال ويمينه يتلو الشبابة وبالعرق يرشح جبينه على شاب حمضة تحريم ومرينة ودع عياله وفاق